بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فقد وقفنا في اللقاء السابق عند قول الحق سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ذلك هدى الله يهدي به من يشاء من عباده. ذلك قلنا إشارة إلى شيء تقدم. هذا الشيء الذي تقدم الحق سبحانه وتعالى قال به فيما بعد الإشارة: ذلك هدى، أي الهدى الذي هدينا به القوم هو هدى مين؟ هدى الله. نجد إن كلمة هدى التي تدل على الغاية المرسوم لها طريق قصير يوصل إليها، وقلنا إن ربنا هو اللي خلق وهو اللي يضع الغاية ويضع الطريق إلى الغاية، حين يضاف الهدى إلى الله هدى الله، يبقى يدل على المنبع، أي هدى من الله. ولكن إذا قال الحق بعد ذلك: فبهداهم، بهدى المين؟ بهدى الأنبياء السابقين، بهدى الأنبياء السابقين، بهداهم أضيفت لمين؟ للأنبياء. يبقى كلمة هدى مرة تضاف إلى الواهب وهو الحق، وإلى الموهوب وهو الأنبياء، وكذلك شأن الإضافة. الإضافة دائما كما تعلمنا في النحو تبقى بمعنى إيه؟ إلا، وبمعنى من، وبمعنى في على الأول. ما دام تبقى بمعنى الله او بمعنى من او بمعنى في، اردب قمح، يعني اردب من قمح، مال زيد يبقى مال لزيد، مكر الليل يعني مكر حصل فيه الليل، يبقى الاضافه على كم معنى؟ ثلاث معاني، اما بمعنى من، واما بمعنى اللام مش كده، او بمعنى فيه. فاذا قال الحق ذلك هدى الله، أي هدى من الله. وإذا قال الحق بعد ذلك فبهداهم، أي هدى إيه؟ لهم أو هدى فيهم. إن كنت تنظر للعمل بتاعهم يبقى هدى لهم، صادر من مين؟ على أساس أخذ الهدى من مين؟ من الله، يبقى هدى من الله، فأخذوه فصار هدى لهم يهتدون إيه؟ يهتدون. وهدى فيهم، تشوف العمل بتاعهم تلاقي الهدى فيه، يبقى نموذج لك ولا لا؟ يبقى كأن الإضافة بتأتي على كم معنى؟ على ثلاث ايه معنى. فإذا أضيفت إلى الله فهي بمعنى من، إذا أضيفت للمصطفى من الله الهدى، هدى محمد، هدى الأنبياء، نقول له هدى له وهدى ايه؟ وهدى فيه. ذلك هدى الله يهدي به من يشاء من عباده. يهدي به من يشاء. احنا زمان كنا قلنا علشان المشكلة اللي بتمر ببعض الأذهان الذين يريدون من النص القرآني تبريرا لإسرافهم على أنفسهم، يقول لك مدام ربنا هو اللي بيهدي وانا زم ايه بقى، هو الله هو اللي بيهدي ما هدنيش مثلا، ده اللي بينقال. وبعد ذلك يقول له هو ربنا اللي خلقني وهو اللي يقول له. والله الاسئله اللي انتم بتسالوها دي زي ما بنعرف كده، بتيجي تقول لك ايه يا اخي ما دام ربنا هو اللي بيهدي وهو اللي بيضل وانا حصل لي ضلال يبقى بيعذبني ليه؟ وهي دي لهجه بتنقال. نقوم نقول له طيب بالله لو ان هذه وقفه عقليه في قضيه كان الاصول ان تاتي بالمقابل، ما دام قلت هو اللي بيضلني وبيعذبني ليه، كان تقدر تقول هو اللي بيهديني وبيسيبني ليه؟ اشمعنى ديا كلته وديا قلته؟ لا، قال لك لان اصله ما دام بيسيبني بيديني بيديني خير، انما هو بيتكلم في الحته اللي هتجيب له ايه؟ تجيب له شر. عايز ان تقول له لو ان الوقفه وقفه عقليه كان يجب ان تقول اذا كان هو اللي بيضلني بيعذبني ليه؟ تقول قبلها ايه؟ اذا كان هو اللي بيهديني بيسيبني ليه؟ انت ما قلتش دي، يبقى اذا الكلام بتاعك ايه؟ تبرير. نقول له لو انت علمت ان القرآن عندما نزل بلسان عربي مبين والألفاظ في اللغة العربية لها معاني، هذه المعاني لازم تستصحبها، لأن القرآن بليغ، والقرآن بليغ محدش غير يرد بلاغ. حتى من المكابر أبقى الله بعض الكافرين ليعاندوا وليعارضوا، علشان إيه؟ ليه؟ قال لك لأنهم لو وجدوا حتة في القرآن مش عربية يقولوا القرآن عربي بقى ده لسانكم، محدش قالها، رغم أنهم إيه؟ رغم أنهم كفروا. نقول له يا أخي إحنا قلنا إن الهدى ده قسمين، هدى بمعنى الدلالة وهدى بمعنى المعونة. يبقى فيه هدى دلالة وهدى إيه؟ معونة. هدى الدلالة يشير عليك بطريق الخير، يشير عليك بطريق الشر، يقول لك والله أنا عملت فيه خيار اسلك اللي عليه، أدلني ولا ما دلنيش؟ دلني. وبعدين إذا رآك قد شرعت في أن تسلك طريق هداية إلى الخير يقوم يعينك ويساعدك، زي ما قال في القرآن والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم إيه؟ وآتاهم تقوى. والقرآن أساليبه بتدينا هذه المسألة إزاي بقى؟ قال لك القرآن يا أخي بيقول أما ثمود مالهم فهديناهم، يبقى حكم الحق سبحانه أنه هدى مين؟ ثمود. أما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى. الله، يبقى هديناه هنا دللناه، بس هم آثروا الهدى على الضلال على الايه؟ على الهدى. طيب يجي الحق سبحانه وتعالى يقول لحبيبه صلى الله عليه وسلم انك لا تهدي من احببت، فنفى عنه ايه؟ ويجي في ايه ثانيه يقول له وانك لا تهدي الى صراط مستقيم. طب اسلوب واحد اللي قايله ربنا، وربنا حكيم وربنا بليغ وربنا، يوم يجيب اسلوبين متعارضين. اذا رايت حدثا ينفى مره ويثبت مره عن فاعل واحد يبقى ده اسمه كلام؟ ما يمجيش. يبقى يقول له انك لا تهدي من احببت، يبقى نفى الهدايه عنه، مش كده؟ ويجي في ايه ثانيه يقول له ايه؟ انك لا تهدي الى صراط مستقيم. نقول ده كلام يعني لازم تشوفوا لكم صرفة فيه، لأن الحدث الواحد من فاعل واحد لا ينفى عنه ويثبت من بليغ أبدا. لو كانوا الاثنين واحد يقول كده واحد يقول كده معقولة، إنما من واحد يتكلم يقول لك ما ينفعش. أما قال لك يا أخي تلك أساليب نستعملها في لغاتنا. أما قال لك لأن هناك فرق بين حركة الفعل وبين المطلوب من الفعل. أنت تأتي لابنك اللي جه قرب عليه الامتحان تقول له أنت تلعب والامتحان قد قرب، أمي أنا ذاكر وأنا هقعد أكوى كذا، تقوم أنت تقعد في حتة وقاعد في المكتب وقاعد إيه يتطوح ويقلب الظرف، وبعدين بعد ساعة جيت عشان تشوف حصيلة إيه فلقيته مش فاهم حاجة خالص، قمت أنت تقول له ذاكرت وما ذاكرت؟ ذاكرت يعني ايه؟ يعني عملت عمل الايه؟ المذاكره، تقرا وتقلب ورق، وما ذكرت يعني ما فيش ايه؟ حصيله. يبقى انت لا يقال انك نفيت الفعل واثبته عن فاعل واحد، انما الجهه منفكه. يجي القران يقول وما رميت اذ رميت، ما رميت بنفس واذ رميت اثبات، لكن تكون الجهه منفكه يا اخي. ازاي؟ قال لك لان النبي عليه الصلاه والسلام اخذ الكهف مرمى كده ورماها في الجيش. نقول له انت صحيح عملت العمليه دي، انما اثر العمليه دي لك القدره على ان توصل هذه الرميه الى كل الجيش؟ يقول له انت عملت العمليه الشكليه، انما الموصل مين؟ الموصل. تبقى الجهه ايه؟ الجهه منفكه. لما يقول له انك لا تهدي يعني لا تحمل على الهدايه، ما تعينش عليها مش شغلتك، وإنما أنت تهدي بمعنى تدل، فإن أثبتناها كانت الهداية هنا بمعنى إيه؟ إنك لا تهدي يعني تدل الناس، إنما تحملهم على أنهم يبهدين لا مش شغلتك، تعينهم مش شغلتك، إنما مين اللي يعمل إيه؟ الله سبحانه وتعالى. يبقى إذا جاء فعل ونفي مرة وأثبت مرة نقول له من بليغ لازم الجهة تبقى منفكة، جهة النفس غير جهة الإيه؟ غير جهة الإثبات. الحق أن أما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى. لو أن الهدى معونة على الهداية كان يقولوا استحبوا العمى على الهدى، ده تبقى بمعنى الدلالة بقى، تبقى بمعنى الدلالة. والله هدى الجميع أي دل الجميع، ولكن الذي آمن بهذه الدلالة وابتدى يمشي فيها ربنا يقول له والله انت سمعت كلامي، انا حايه اسهلها عليك وازيدك هدى بالمعونة. يبقى اذا الحق سبحانه وتعالى يهدي الناس جميعا بدلالتهم على الخير، والذي يقبل على هذه الدلالة احتراما لإيمانه بمن دل يعينه الله، يبقى يزيده هدى. الحق سبحانه وتعالى يريد أن يثبت للإنسان أنه جعله مختار. الجعل مختار بقرار من مين؟ بقرار من الله. يبقى إن اخترت أي شيء يبقى اخترته غصب عن ربنا، ما اخترته بمن خلقك مختار. يبقى ما فيش شيء في الكون يحدث مين؟ على غير مراد الله. لو ربنا أراد الناس جميعا مهديين ما استطاع واحد، انما ارادهم مختارين. وما دام ارادهم مختارين يبقى اللي يفعله مراد له ولا مش مراد؟ بس مراد غير محبوب، مراد. ولذلك بقى دخل وقال لك فيه مراد كونا ومراد شرعا. ومراد ايه؟ شرعا. ما دام الشيء يكون في ملك الله يبقى مراد لله، بس مراد كوني ولا مراد شرعي؟ المراد الشرعي هو المأمور به، اللي ربنا يأمرك به يبقى مراد ايه، انما اللي يجري يبقى مراد كوني. يبقى مراد كوني جاء من باب ايه؟ من باب انك خلقك مختار. نقول له طيب يا اخي احنا بنعملها تدي ابنك جنيه قوة شرائية، خذ الجنيه ده وانزل السوق وانت حر تصرف فيه، اعطيته الحرية. لكن اسمع، ان اشتريت به مصحف ولا كتاب حلو ولا حلويات وكلتها انت واخوانك، انا هنبسط منك وهبقى اكافئك مكافاه كويسه. والله وانا عملت حاجه ثانيه، اشتريت كوتشينه ولا اشتريت مش عارف ايه، انا هزعل منك وعمري ما اديك. انت اعطيته الحريه ولا لا؟ ساعه ينزل السوق ويشتري كوتشينه، اشترى الكوتشينه قهرا عنك؟ ابدا، انت اللي اعطيته الاختيار. لكن قلت له بس ما احبهاش، يبقى ان عذبك يعذبك على ايه؟ على انك انت انت صحيح اخترت من من من بطني تخييري لك، لكن انا ما حبتهاش، قلت لك انا عملت كذا من كذا، انت صالح لان تعمل ولا ان لا ايه؟ ولا ان لا تعمل. فهنا بالنسبه للانبياء الهدايه حصلت من الله دلاله لهم كالهدايه للكفار، وحصلت منه تمكينا لهم. ليه؟ لانهم اقبلوا على مين؟ على مرادات الحق، فاعطاهم هدايه ايه؟ هداية أخرى، بأن يعشقهم في العمل ويحببهم في الإيه في العمل. وبعد ذلك هو الأوعى تفتكر أن حد بيفلت منه، ده لو أشركوا عملهم يحبط الله. يبقى باقي لهم الاختيار، يبقى ما خلقهمش بقى مرغمين على إيه؟ على عمل الطاعة، عشان يبقي بهم لهم لذة الاختيار أنه اختار الله. إنما تيجي حاجة غصب عنه ما ينكلش، بده يديله. ولذلك أقول لك ولو أشركوا لحبط عملهم. ما هي لو حرف امتناع الامتناع، لو جاء زيد لأكرمته، يبقى معناها جه ولا ما جاش؟ ما جاش. يبقى لو أشركوا لحبط عمله، يبقى أشركوا ولا ما أشركوش؟ يبقى ما أشركوش، ولذلك ما حبطش عمله. ذلك هدى الله يهدي به من يشاء من عباده ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. احنا قلنا حبط يعني ايه؟ يعني بطل. أولئك بعد أن أشار إلى الهدى أشار هنا إلى المهديين، أولئك الذين آتيناهم الكتاب والحكمة والنبوة. آتيناهم الكتاب اللي هو فيه المنهج، والحكم زي ما أعطينا لبعضهم الحكم والسيطرة والغلبة وإنه يقول كذا ويعمل كذا. طيب والنبوة إنهم يبقوا نماذج سلوكية للبشر. فإن يكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافر. الحق سبحانه وتعالى أعطانا نماذج من المهديين في الرسل الأنبياء، وفي من اجتباهم من آبائهم، ومن اجتباهم من ذرياته، ومن اجتباهم من إخوانه، نماذج متعددة. يعني ذلك ليس بعزيز علينا. فهؤلاء القوم الذين جئت لتأخذ بيدهم من الظلمات إلى النور، إن امتنعوا عنك فسنوكل قوما آخرين بأن يحملوا هذه المناهج لتكون عنصر الخير الباقي إلى أن تقوم الساعة. اوعى تفتكر دول لما يعرضهم يعني المسألة هتنتهي. إن يكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين. من هم الكون؟ قال بعضهم الخطاب لقريش. إن يكفر بها الأمة جماعة قريش وبعدين قال لك فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين اللي هم مين؟ أهل المدينة الأنصار كفروا بها دول وهم دول اللي خدوا الإيه؟ وخدوا اللي دعا. أو لكل ممتنع ولكل إيه؟ مقبل. إن يكفر بها واحد يبقى وكلنا بها إيه؟ لأن الله لا ينذر قضية الخير في الخلق وبعد ذلك يطمسها، بل لا بد أن إيه؟ أن يبقيها كحج على الإيه؟ على القلب. إن يكفر بها هؤلاء فقد وكلنا. كلمة وكلنا دي يدل على أن أهل الخير دائما وكلاء عن الله. أهل الخير وكلاء عن الله. ليه؟ لأن مثلا الذي يمد يده بالمعونة لضعيف، الضعيف خلق من خلق الله استدعاه الله إلى الوجود وبعد ذلك ما مش قادر يعمل حاجة، فأنت عملت له، تبقى أنت أكنك وكيل ربنا لأنك أنت عملت اللي مطلوب من ربنا يعمل وجعلك سببا له. يبقى كل إنسان يعمل خيرا في موجود يبقى أكنه وكيل عن مين؟ لأن الله رب الجميع ومرب الجميع وراعي الجميع ورازق الجميع. يبقى اللي بيعمل حاجة بالنسبة لأي إنسان يبقى كأنه إيه؟ كأنه وكيل عن مين؟ يعمل خصلة خير يبقى وكيل عن مين؟ عن الله. شوف بقى صاحب الخير الذي يجعله الله وكيلا عنه في أن يشيع الخير في خلق الله. فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين. أولئك أي المهديين برضه الذين هدى الله. هدى الله هداية دلالة وهداية إيه؟ معونة. بدليل انه قال ايه؟ فبهداهم اقتدى. الخطاب لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، لان اولئك دي مشار اليه اللي هم المتقدمين، والكاف خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم. اولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتدى. احنا لما بنقرا اقتدى مش اقتدى، بنقول بايه اسمه يسموها هاء الايه؟ هاء السكت. هاي السكت دي عادة في اللغة لا ينطق بها إلا في الوقف، لكن إذا جت في الوصف ما ينطقش بها. قال لك لكن هنا مكتوبة في الإيه؟ في هداهم اقتده. طب وإذا وقف؟ قال لك يا ودي ما توقفش عشان هاي السكت، عشان هاي الإيه؟ أنتم بتقروا طبعا ما أغنى عني إيه؟ هي المالية ولا مالية؟ هلك عني سلطانية. بنجيب هيك اهي دي اسمها هاء الايه؟ هاء السكت. هاء السكت دي كان الاصول انها في الوصف تتحذف وفي الوقف تيجي، انما دي الهاءات اللي موجوده دي موجوده وصلا وايه؟ وصلا ووقفا. فبهداهم اقتده. طيب بهداهم كل واحد قلنا له خصلة تميز به وفيه قدر مشترك بين الجميع. القدر المشترك بين الجميع إخلاص العبودية لله والإيمان بالله واحدا في ذاته وفي صفاته وفي أفعاله. الأصول دي ما فيهاش، كلهم مشتركين في هذه الأصول، لكن زي ما قلنا لكل واحد تميز بخصلة في الخير. زي ما قلنا سيدنا سليمان وداود قدر القدرة والسلطان والإيه؟ والملك، مش كده؟ وزي ما قلنا ان ايوب خد القدرة على ايه؟ في الصبر على البلاء. ويوسف خد مين؟ خد الاثنين. الله. طيب وسيدنا يونس قال لك ده الايه؟ الضارع الى الله، المتضرع الى الله، لانه بقى لما تضرع هو في بطن الايه؟ في بطن الحوت. كل واحد له ايه؟ كل واحد له. اسماعيل قال لك ده صادق الوعد. يبقى كل واحد مجتمع فيهم جميعا خصال متحدة وفيه تميزات لكل واحد. فإذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قال الله فبهداهم وهم جماعة اقتده، يبقى مطلوب من رسول الله ماذا؟ أن يكون كسليمان وكداود وكإسحاق وكيعقوب وكأيوب وكيوسف. الله. كل دول الانبياء قال لك وكيونس الله. طب لما ياخد خصله التميز هنا وخصله التميز هنا وخصله التميز هنا وهو مشترك معهم في القضيه ليه؟ القضيه العامه الثانيه. وبعدين خد صفات التميز ومطلوب منه ان ياخذ صفات التميز من كل واحد، يبقى اجتمع التميز كله في جميع الانبياء في سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فبهداه مقتدر، هداهم نشوف ايه، هدى في ايه، هدى في ايه، هدى في ايه. واذا امر رسول الله صلى الله عليه وسلم امرا من ربه فلازم نعتقد انه نفذه ولا ما نفذوش، يبقى لازم ننفذه. يبقى خد من ده كذا ومن ده كذا ومن ده كذا ومن ده، قال لهم اللي مشتركين فيه وعلى العين والراس. وبعد انت متميز بيه، متميز بيه، انا اخد متميز بيه، متميز بيه. يبقى ما دام اجتمعت فيه مزايا الانبياء يبقى حق له ان يكون خاتم الانبياء، ولا حق له ان يكون خاتم الانبياء. اولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتدي، مفهوم التاويل. يبقى اذا قلنا ان سيدنا محمد سيد الرسل خاتم الرسل، لا مش عارف، قول زي ما ليه، لان اجتمع فيه ما اجتمع اشتاتا في سائر الرسل، يبقى لا ما فيش مانع ابدا ان يكون سيد. نعم. اولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده قل لا اسالكم عليه اجرا ان هو الا ذكرى للعالمين. قل لا اسالكم عليه اجرا. الاجر ده يطلب ليه؟ لماذا يطلب الاجر؟ انت لا تطلب اجرا ممن فعلت امامه او له عمل الا اذا كان العمل الذي فعلته يعطيه منفعه تستحق ان تعطيه عليها اجر. فكان ما يؤديه صلى الله عليه وسلم الى الامه لو بالانصاف كنا نقول له ده انت تستحق على ده ايه، تستحق على ده اجر. وهو قال لهم، قال لهم انا متنازل عن الاجر، شوف اللي بيقدم لك منفعه عشان يعمل لك اي حاجه لا تاخذ من وقته نصف ساعه في جزئيه من جزئيات ايه حياتك، يقول له ده بيديني منفعه حتتعدى الدنيا الى ان تصل الى الاخره. يبقى عايز ايه منا دي؟ عايز حاجات كتير قوي. ام قال لهم وبرضه قال لهم انا مش عايز منكم ايه، انا مش عايز اجر. كلمه الاجر دي ماخوذه من كل الرسل الا رسولين اثنين لم يرد في القران ان قالها. اذا ما جئت لسوره الشعراء مثلا تكلم الحق عن موسى وتكلم عن ابراهيم ثم تكلم بعد ذلك عن بقيه الرسل، فموسى وهارون الاثنين ما جوش فيهم لا اسالكم عليه اجرا، واللي بعد موسى وهارون جه عليهم حكايه الاجر دي. أولهم أخوهم نوح، ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين. إنما تلاقي قصة موسى ما جاتش، قصة إبراهيم ما جاتش. طيب وبعدين كل رسول برضو فاتقوا الله وأطيعون، طيب وما أسألكم عليه من أجر، كل وما أسألكم عليه من أجر. إذ قال لهم شعيب ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب الإيه العالمين. الله كلها وتفتقر بقى سورة الشعراء، ثم تجد الأنبياء كلهم كلها وما أسألكم عليه من أجر إلا مين، إلا سيدنا موسى وسيدنا إبراهيم. أم قال لك إيه؟ لأن ما دام أنت بتقول عايز أجر على أن تقدم لهم منفعة، طب وإذا كان الذي قدمت له المنفعة أعطاك الأجر مقدما كيف تجر تقول له أنني مش عايز منك أجر؟ لن تأخذ الأجر مقدم. فما يقولهاش موسى الفرعون لأنه أولا ربك فينا وليدا، طب ما احنا المربيين ما تنفعش وياه أبدا. طب وسيدنا إبراهيم ليه بقى؟ قالك لأنه أول ما خطب خطبه آجر، هيقول له اديني أجر ولا لا؟ فالحتة بتاعة الأجر دي انطمست في الاثنين دول، إنما بقيت في مين؟ بقي فيما عداه. ما يدل على ان القران موضوع كده بايه؟ حكمه. اللي بيتكلم مين؟ اللي بيتكلم ربنا. اولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده قل لا اسالكم عليه اجرا ان هو الا ذكرى للعالمين. وسيدنا رسول الله يمتاز برضه بيقول ان ما اسالكمش اجر الا ايه واحده استثنى فيها هذا النفس، قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القرب. يبقى الرسول قالها برضو زي الرسل اللي قالوا، يبقى اثنين ما قالوهاش والباقي كلهم قالوها. وتميز محمد صلى الله عليه وسلم بأنه تيجي لمرتين، مرة باستثناء ومرة من غير استثناء. مرة بالاستثناء قال إلا المودة في القرب. مودة في القرب مين؟ ما هي المودة أولا؟ المودة هي فعل الخير الناشئ عن محبة قلب. تفعل فيه خير لأنك بتحبه، في مودة. مش بس تفعل خير فيه، تفعل فيه خير وقلبك ما بيحبوش، تبقى مش مودة، تبقى دي معروف انت بتعمل فيه معروف. والمعروف يصنعه الإنسان مع من يحب ومن لا يحب. ولذلك قال ربنا قال له ايه؟ قال له وإن جاهداك ايه؟ الرحمن بيوصي وإن جاهداك الأب والأم على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما. وصاحبهما في الدنيا معروفة، يبقى المعروف بعمل امتداد خير سطحي مش جاي من هنا، لكن المودة. ولذلك بعض الناس اللي هم يقولوا لك القرآن يا أخي عمال بيجيب كلام ويناقض بعضه، يقول لك وصاحبهما في الدنيا معروفة، ثم يقول في آيات أخرى يقول إن كان أباؤكم وأبناؤكم وأخوانكم وشعبكم أحب إليكم من الله ورسوله. الله، لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله. تقول له يا شيخ أنت ما فرقتش بين المودة وبين الإيه؟ المعروف. المودة ميل قلبي ينشأ عنه انفعال جارحي بالخير، إنما المعروف انفعال جارحي بالخير، إنما مش إيه؟ مش نبع عن المودة. ودي تعملها اللي تحبه واللي ما إيه؟ واللي ما تحبوش. إلا المودة، إلا المودة في القربة. هذه المودة عرفناها، والقربة أما لك يا ترى هي قرباه ولا المودة في قرباكم؟ نمسكها كده من باب المودة في القربة. القربة على إطلاقها تبقى تنشأ كل قربة، القربة للمتكلم اللي هو الرسول اللي بيقول عن الله، ولا القربة لك انت كل واحد يعمل مودة في قرباه. أما قال لك يا أخي شوف كده نشوف، والله إن صنعت على أنها إلا المودة في قرباك، إن أردت أن تعطي أجرا لرسول الله صلى الله عليه وسلم على ما أدى من الخير للدنيا، فاعمل إيه؟ تحمل مجالك في قومك، تحمل مجالك. وحين يتحمل كل واحد منا مجال الخير والمعروف في قومه تتلاحم دوائر الخير في الناس جميعا. إن هو إلا ذكرى للإيه؟ أهي ذكرى للعالمين دي، هتديني بقى اجتماع الدوائر بقى كلها، اجتماع الإيه؟ الدوائر، وتلتفت كل واحد ملفوت لقرايبه، تلتفت تلاقي الناس تتنازع القربة، تقول له لا ده في دايرتي، يقول لك لا ده دايرتي أنا أقرب، ده وما قدر الله حق قدره. الكلام على الذين تأبوا على الإيمان بالله، قال لهم لم يعطوا الله، لأن معنى القدر إيه؟ القدر معرفة المقدار، عرفنا قدر الشيء ده يعني إيه؟ مقداره. ما قدر الله حق قدره، حق قدره ما نقدرش عليها، طب بس ندي على قدنا أو على قد ما طلب منه. قال سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. ليه؟ أم قال لك لأنك حين تثني على واحد تبقى لازم قيمت قدره علشان تقيم قيمة الثناء، مش كده؟ طبعا لا. ولما تقيم قدره تبقى تعرف صفات الكمال كلها فيه، وصفات الكمال في الله لا تتناهى، مش ممكن تحصل. يبقى أول حاجة مش عندنا نعرف، لما أجي أعرف منه بعض الصفات وبتبديله على قدرها، أستطيع أن أعطي الله على قدر ما يستحق من ثناء؟ ما أقدرش. ولذلك من رحمة الحق سبحانه وتعالى أنه عمل إيه؟ تحمل عنا صيغة الثناء عليه. ليه؟ عشان لا يوقعنا في حرج، أقول أنا هو أقدر أحط بجمال الله ولا بجلاله عشان أثني عليه؟ طب وإذا أحط أقدر أجيب العبارة اللي تؤدي؟ ما يقدر. طب أن هذا بليغ، هذا أديب يستطيع أن ينمق العبارات ويمدح ربنا، والتاني عيي غلبان ما يقدرش يعمل إيه؟ دي يقف كده يعني بص. قال لك آه، يبقى ربنا قال أنا حملت عنكم دي كلها عشان تبقوا كلكم سواء، فالإثم علي بما يأتي. يبقى سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك، قول الحمد لله. كلمة الحمد لله دي استوى فيها الناس ولا ما استواش؟ يبقى من رحمته أن سوى الناس في معرفة صيغة الثناء عليه. ليه؟ وإلا كان العيي اللي ما يقدرش، البليغ يقدر يقول، طب واللي مش بليغ ما يقدرش. قال له لا، أنا تحملت دي عنكم. شوف من الرحمة أيضا قال إثني علي بهذه العبارة. يبقى مدام قال إثني علي بهذه العبارة يبقى توقفي خلاص. أول أسم الحمد لله، وسهلة ولا مش سهلة؟ سهلة. وما قدر الله حق قدره إذ قالوا، جاب الزوايا، الزاوية اللي نفى فيها أنهم ما قدروا الله حق قدره. ليه يا رب ما قدروكش حق قدرك؟ قال إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء، ما أنزل الله على بشر من شيء، يعني أنكروا أن يكون الله قد اختار من بعض خلقه من يجعلهم أهلا لتلقي منهجه لإبلاغه إلى خلقه. ما أنزل الله على بشر من شيء. قل ردا عليهم، من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس؟ الله. إذن لابد أن يكون القائلون هذا يؤمنون بأن موسى نزل عليه الكتاب، وإلا تبقى الحجة مش في موضحه. مفهوم الكلام؟ بيقول إيه؟ وما قدر الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من إيه؟ شيء. قل ردا عليه، من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس؟ طب إذن اللي حيرد عليهم هذا الرد مش يكونوا مؤمنين بأن موسى نزل عليه كتاب؟ طب وكفار مكة ما كانوش مؤمنين برسول خالص؟ أم قال لك لا، هم صحيح مش مؤمنين برسول، إنما كانوا عارفين إن فيه أهل إيه؟ أهل كتاب، بدليل أنهم قالوا لو نزل إلينا كتاب لكنا أهدى منهم. إذا فاهمين إن الكتاب إيه؟ فاهمين إن الكتاب نزل. طب نقول مثلا المراد بهم اليهود، المراد به مين؟ بلاش دول علشان ما تجيبليش الشبهة دي. تقول الرد لابد أن يكون على من يعرف أن موسى أنزل الله عليه كتابا، وهؤلاء لم يؤمنوا بكتاب أنزل على موسى. قل علموه من نضح مجتمعاتهم في أن اليهود قالوا بكذا وكذا وكذا وكذا. طب أو إن الكلام ده بيه اللي قالوا مين؟ اللي قالوا أهل الكتاب. تقول وكيف يقول أهل الكتاب ما أنزل الله على بشر من شيء مع أنهم أهل كتاب ويعلمون أن الكتاب الذي أنزله الله على موسى معلوم له؟ إزاي الحكاية مش نفع هنا ولا مش نفع هنا؟ نقول نفع في الأولى بأنهم علموا من سياق أن في كتاب نزل على موسى وفي الناس اللي قاعدين في مكة، بدليل أن الله يقول وكانوا من قبل يستفتحون به على الذين كفروا. مدام كانوا من قبل يستفتحون به على الذين كفروا يبقى عندهم فكرة ولا لا؟ بيقولوا لهم ده حيجي نبي ونعمل كذا ونعمل كذا، يبقى عندهم فكرة ولا لا؟ طب وإذا كان القائلون هذه العبارة من أهل الكتاب، نقول له بس بعيدة، أو أن أهل الكتاب يقولوا الكلام ده لأنهم فاهمين إيه؟ عارفين إن هو نزل على موسى، موسى الكتاب، لازم دي لها قصة. وخاصة اللي بيضخم الاعتراض بيقول وخاصة أن سورة الأنعام سورة مدنية ولا مكية؟ ده سورة الأنعام مكية، والحكاية دي كانت في المدينة بتاعت أهل الكتاب، يبقى بده يجيب برضو الاعتراض ويقول إيه؟ إن الكلام ده لا له نافع في كفار مكة بدليل الاعتراض الأول، وله نافع في مين؟ في أهل الكتاب. ليه؟ لأن أهل الكتاب عارفين إن نزل الكتاب على إيه؟ على موسى، فما يقولوش ما أنزل الله على بشر من شيء، والسورة كذا ما هيش عندهم. نقوم نقول له أخي لو دققت النظر في السورة، فيه فرق بين السورة نقول إنها مثلا مكية أي غالبها أو معظمها، ولذلك تجد أولئك مكية إلا إيه إلا كذا، مدنية إلا إيه، ففيه استثناءات، لكن يحكم على مجموع السورة أنها إيه، أنها كذا. طيب يبقى لها سؤالك يا قصة. ومن الجائز أن يكون إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء، واحد مخفوف من اللي غلبتهم حجة. وبعدين نلاقي في تاريخ السيرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لقيه حبر من أحبار اليهود كان دائم الخوض في الإسلام، اسمه مالك بن الصرف، فلقيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومالك بن الصرف دي كان ايه؟ عامل حبر، الحبر اللي هو يعني عالم الايه؟ اليهود بقى اللي يعني الزهاد فيهم اللي قاعد منقطع للعلم، الا انه كان ايه؟ كان سمين قوي. وعادة المنقطعين إلى العبادة وإلى العلم بيدوا نفسهم من الزاد بقدر ما يقوت، يبقوا دايما إيه يعني على قدهم كده بقدر ما يقيم الإيه. فورد وارد في التوراة إن الله يبغض الحبر السمين، كن سمينا كما تحب، أنت حر بس ما تعملش إنك حبر بقى وقاعد للزهادة وللمش عارف الإيه وللمزهد. أنت فعله، إنما لما ما تكونش عامل حبر أنت حر، كل اللي أنت عايزه ما دام حلا واسما زي ما أنت عايز، إنما تعمل حبر وسمين وأنت قاعد عامل زي. فالآية وردت فلما علم رسول الله صلى الله عليه وسلم إن مالك بن الصف يقود كثيرا في الأمام، هو شافه كده لقاه ما شاء الله، قال له أفي توراتكم إن الله يبغض الحبر السمين؟ الرجل الساخت. فالنبي قال له إذن فأنت الحبر السمين الذي تسمن من أكل مال اليوم. فغضب مالك بن الصف، قال ما أنزل الله على بشر من شيء، ما نزلتش الآن ولا جاته، يعني ما أنزل الله على بشر من شيء من الذي أنت بتقوله، مش معناه أنه بينكر إيه كلها، يبقى صدقت أنها تجي من أهل إيه كتاب. فلما قال هذه القولة قام عليه رجال مين؟ اليهود. قالوا كيف تقول ما أنزل الله على بشر؟ فقال لهم أغضبني، يعني أغضبني فرددت على الغضب بباطل، معناها كده أغضبني فرددت على الغضب بإيه بباطل. وما قدروا الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء، لأنه لما قال ما أنزل الله على بشر مش أنكر وجود آية في التوراة وربنا لنزله، يبقى معناها إيه؟ أنه ما قدر الله حق قدره حين نفى شيئا عن الله قاله مين؟ قاله الله. قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى، المهم عملوا فيه إيه؟ لما بقى قال لهم ده أغضبني، وش قالوا إذن أنت ما تنفعش فضحتني، أنت فضحتنا يا شيخ، اطلع من حكاية أنك مش حبر ديا. وجابوا من جابوا كعب الأحبار وقال له إيه، وقال له مكانه. قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس تجعلونه، أي الكتاب الذي أنزله الله على موسى تجعلونه قراطيس. قراطيس يعني إيه؟ الكتاب يبقى مجتمع كده زي ده مجلد اهو، وفيه كتاب يعملوه ملازم، ملازم دي يبقى كل ثمن ورقات مفصوله كده، دي كتب زمان عشان الحب ياخد ملازم ما يشيلش الكتاب كله، ياخد الايه الحته اللي كان زمان لما يروح يحضره في الازهر عايز يحضر له خمس دروس في اليوم، خمس دروس الكتب بتاعتك في خمس كتب ما يقدرش يشيلها، يقوموا يعملوا لهم الكتب ملازم. ملازم يعني مره كل ثمانيه، كل ثمن ورقات ويا بعضها على قد الفرق اللي بيطبقوه، او مره كل 16 يقوموا ياخد من ده ملزمة الدرس ومن الثاني ملزمة الدرس ومن الثالث ملزمة الدرس، ويجمعهم مع بعض في محفظه ويروح للايه الكتاب عشان ما يشيلش ايه الكتاب كله. ويشوف ما انت تشوف مثلا اولادنا لما ياخدوا بقى الشنطه بالكتب بيعملوا قد ايه. فقال انتم اللي الله انزل التوراه هدى ونور ومش عارف ايه وعلى موسى، وانتم جعلتوها قراطيس تبدونها. تصور بقى أن القرآن ينتهز فرصة الحدث الذي ينبه بؤرة الشعور إلى القضية ويحط فيها الأشياء اللي هو عايزها. طب هو ما قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء، قالوا لا ده نزل لازم ويسكت، أم قال بقى لا دخل بقى ما دام الذهن متنبه أهو، ومتنبه في إيه؟ متنبه في مسألة تنفع قضية الإسلام والإيمان، لأن حبر طلع منه الكذاب هينبه قضايا أخرى. تجعلونه زود بقى تجعلونه قراطيسة إيه وتخفون أي كثيرة. الله قال لك ليه عملوها قراطيس؟ طب إحنا كنا بنعملها قراطيس علشان نسهل مهمة حمل كتب العلم في مسائل الدرس. قال لك لا، هم يعملوها شوية ورقة وبعضها كده علشان لما يجوا ينكروا حاجة زي قالت الركب يروح سلك الورقة اللي هي إيه اللي فيها الحكم ويجيبوا إيه تفضل التوراة. قراطيس تبدونها وتخفون ايه كثيرا، دي اللي قال ربنا عليها اكتمون ما ايه ما. مش قالوا له راحوا لما واحده زنت وبعدين قالوا ايه هم كانوا يحبوا يعني قال يروحوا للنبي، هم مكفرين بيه وبعدين يروحوا عشان يحكم في القضيه دي. طب انتم كافرين بيه ولا مش مؤمنين بانه رسول؟ تروح له عشان يحكم في قضيه قمه زي دي، قضيه زنا بامراه، ازاي الكلام ده؟ قال لك ما هو، قال لك نروح له لانهم هم عايزين يخففوا عن المراه. قال لك ان حكم محمد تخفيف نمشي ايه؟ نمشي كلامه. فلما النبي قال لهم بقى ليس في كتابكم آية الرجم، وجاب لهم آية الرجم، عارف انه في اسهم ولا ما في اسهمش، فهم كانوا يعملوا كتب قراطيس عشان ايه؟ اللي مش عايزينه يعملوا ايه؟ يروحوا معاملين. هو لذلك هذا هو السبب الذي من اجله انتقل التقنين من الكهنوت اللي من رجال الدين الى الى الى البشر المادي. والا فكان كل حاجه يتحاكمون فيها الى مين؟ الى رجال الكهنوت، الناس اللي هم بيقولوا ان احنا من سبل الدين. كل القضاء تاريخ القانون بيقول ايه؟ انهم كلهم كانوا بيتحاكموا لمين؟ طب امتى تحاكموا الى بعض البشر بوضع البشر؟ ام قال لك لانهم جربوا ان هؤلاء الرجال القائمين على امر الكهنوت يحكموا في قضيه حكم، وبعدين تيجي بعد كده قضية ظروفها ذاتها ما يحكموا بها بحكم مخالف. فلما يحكموا بها بحكم مخالف قال لك ده الناس اتبعوا اهواءه، ده لازم اشتري ذمتهم، ده ما عادوش ينفعوني، يلا اما نعمل لنا ايه؟ قانون نحكم به وبلاش قانون هؤلاء. فانتقل التقنين من رجال الكهنوت المنسوبين الى السماء الى مين؟ الى البشر، والى لقاء اخر ان شاء الله.